بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التقول على الله تعالى بغير علم من أكبر الذنوب وأخطر الأمراض التي فشت في مجتمعاتنا هذه لقلة العلم ولضعف الخشية من الله عز وجل والاتباع الهوى، وقد كان لها أثر سيء في الفتك بالمجتمعات وطمس معالم الدين في زمن قل فيه من يبين أحكام الله تعالى حق البيان. ولذلك ستكون لنا مجالس بمشيئة الله تعالى في خطورة هذا الشيء، نبين أهمية الفتية وحكم الفتية، ونحذر من التسرع فيها والتساهل في الكلام في شرع الله تعالى بغير علم، استجابة لقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والسبب الذي يدفعني لهذا هو ما نراه من تساهل في الفضائيات وفي المراكز وفي غيرها من سبل التواصل التي مهدت للناس طريقا للخير، لكن الكثير من الناس صاروا يستخدمون هذا الباب في غير محله. ومن أخطر الخطورة أن يستعمل العبد النعمة في غير محلها، فكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. الفتية أيها الإخوة مهمة جدا، وأهل العلم عرفوا الإفتاء والفتية بتعاريف كثيرة، ولكن التعاريف المهمة في تعريف الفتية: الإخبار بحكم الشرع بدليله لمن سأل عنه. هذا مختصر فيما يتعلق بالتعريف. أما حكم الفتوى فحكم الفتوى الوجوب كفائيا، فهي فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط عن البعض الآخر، وهذا يكون شأنه شأن فروض الكفاية. ولكن هذه الفتية تجب عينا إذا كان الفقيه مؤهلا ولم يوجد مفتن غيره. فالإنسان لما يكون في مكان ويعرض له شيء ويسأل ولا يوجد غيره من يفتي، يجب عليه أن يفتي. أما أهمية الفتية وحاجة الناس إليها، فلا يرتاب أحد أن للفتية أهمية بالغة، فأمرها خطير، وحاجة الناس إليها أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن بيان الحكم الشرعي للناس به حياة الروح، وتركه يؤدي إلى هلاك الروح. من جانب ثاني، فإن الفتية ليست بالأمر اليسير، لأن فلاح الناس أو شقاءهم متوقف عليها. ولذلك يمكن أن نلخص أهمية الفتية في بعض الأمور. أولا، إن هذا المنصب الجليل، منصب الفتية، قد ارتضاه الله تعالى لنفسه. قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. وقال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ثانيا، إن المفتي هو الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه في تبليغ الشريعة. قال محمد بن المنكدر التابعي الجليل: الفقيه الذي يحدث الناس إنما يدخل بين الله وبين عباده، فلينظر بما يدخل. ولذلك في هذا المعنى قال ابن القيم: قال: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ ثالثا، إن المفتي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه في تبيين شرع الله تعالى لعباده، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذا المنصب في حياته، وكان ذلك من مقتضيات رسالته. رابعا، إن الفتية أيها الإخوة هي الميدان الفسيح الذي يستوعب الأحكام الشرعية لجميع شؤون الحياة، وهي طريقة الحفاظ على خلود الشريعة واستمرارها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. خامسا، إن فتيا المفتي تعد شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره. هذه مقدمة فيما يتعلق بهذا، والمفتي الذي يفتي الناس له شروط وهناك آداب ينبغي التحلي بها، وذلك لما للفتيا من مكانة جليلة ومنزلة عالية، فقد اشترط أهل العلم شروطا في من يصلح له أن يفتي، فقد اشترطوا في المفتي الإسلام والعدالة والتكليف والاجتهاد، سواء أكان اجتهادا مطلقا أو مقيدا بمذهب معين، والمعرفة بأحوال الناس وجودة الذهن حيث يعرف عوائد الناس. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل مشيرا إلى بعض مهمات شروط من يتصدر للفتية، قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتية حتى يكون فيه خمس خصال: أولها أن تكون له نية، فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. إذن الإنسان ينوي بذلك القرب إلى الله تعالى. الثانية أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. الرابعة الكفاية، وإلا مضغه الناس، لأن الإنسان إذا لم تكن له كفاية الناس يستعملونه بالدينار والدرهم. الخامسة معرفة الناس، أي أن الإنسان يعرف ما يتعلق بأمر الناس. هذه المقدمة الأولى في خطورة القول على الله بغير علم، ونلتقي في مجلس لاحق إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.